موضوعنا اليوم استمرارا مع العقيدة الطحاوية، لكن نتوقف وقفة ونعرف موقف أهل السنة والجماعة مما يسمى بالتأويل. قبل أن نتطرق إلى معاني التأويل، نؤكد لإخواننا أن عقيدة السلف هي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. فمنهج السلف هو الإثبات، يثبتون لله ما ثبت في الكتاب أو ثبت في السنة الصحيحة، ويجتنبون في الإثبات أربعة محاذير. يجتنبون التعطيل، والتعطيل معناه نفي الصفات مثل ما فعلت المعتزلة والجهمية. والمعتزلة لما نفوا الصفات عندهم شبهتهم لو قلنا هكذا يقولون الصفة قديمة هذا يؤدي إلى تعدد القدماء، هذه شبهة واهية، لأن الصفة ليست قائمة بذاتها، وإن الصفة قائمة بذات الله عز وجل. وإن قلنا على زعمهم إنها حادثة فالحادثات لا تحل في الله عز وجل، يعني شبه أوهى من بين العقل. يبقى إذن أول محظور نجتنب في الإثبات التعطيل، ونجتنب التمثيل يعني التشبيه، أن نشبه الله بخلقه، نقول مثلا يسمع مثل ما يسمع البشر، أو نقول له يد كأيدينا، هذا طبعا كفر أكبر يخرج من الملة. والمحظور الثالث هو التكييف، نقول هل صفات الله ليس لها كيفية؟ لا كيفية، ولكن إثبات كيفية معينة لا يصح. لأنه لو أنا سألت مثلا عمر، يا عمر أنت شفت الفيل؟ إيه شفت، طب وصفوني. هو يوصفون لأنه شاف. طب الله عز وجل ما رأه أحد، لكن أنا سنراه يوم القيامة، لكن الكيفية لا أحد يعلمها إلا الله عز وجل. يبقى إذا نجتنب التكييف، لكن كثير من الإخوة حتى اللي يجون في الاختبارات يخلطون بين إثبات الكيفية ونفي الكيفية. نقول لصفات الله كيفية لكن لا نعرفها، فالذي نحضر إثبات كيفية معينة. إذن يا أويس صفات الله كيفية لكننا لا نعرف، إنما الذي ننفيه يا مهند هو أن نثبت كيفية معينة. والمحظور الرابع هو التأويل، وهو في الحقيقة ليس تأويلا وإنما هو تحريف، وهذا اللي يعني هنتكلم عنه النهاردة. بس قبل ما نتكلم عن التأويل وموقف أهل السنة منه، نقول إن أصناف الناس أمام قضية الأسماء والصفات، أصناف الناس خمسة أصناف. الصنف الأول هم المعطلة، يعني نفاة الصفات، سواء الذين نفوا الصفات جملة مثل المعتزلة، أو الذين نفوا البعض وأثبتوا البعض. هناك من أثبت لله صفات المعاني السبع المعروفة ونفى بقية الصفات، وهؤلاء نرد عليهم نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا كنتم أثبتتم لله سبع صفات اللي هي السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم، فلماذا لا تثبتون له بقية الصفات؟ هذا هو الصنف الأول المعطل. الصنف الثاني هو الممثلة، الذين يشبهون أو يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق، وده يعني الرد عليهم ميسور. الصفة أو الطائفة الثالثة هم المحرفة، يعني الذين يحرفون الصفات، يقولون استوى يعني استولى، يد الله يعني قدرة الله. طبعا هنعرف كيف نرد عليهم من خلال تعرضنا لموضوع التأويل. الفئة الرابعة هم المفوضة، تفويض معناه يقول لك انا فوضت ابو ابراهيم في هذا الموضوع وكذا، انا فوضت الموضوع للاخ المهدي الشاه تركت له الامر. فالتفويض معناه احاله العلم بالشيء الى اخر. فهم امام الصفات يقول لك احنا لا نعرف معناها، نفوض المعنى الى الله. هؤلاء هم المفوضه في الاصطلاح الذين يقفون امام نصوص الصفات ولا يفسرون معناها، لا المعنى ولا الكلمه. وسبق ان انا قلت لحضراتكم قبل كده ان السلف يثبتون المعنى ويفوضون في الايش؟ في الكلمة. يعني لما تقول الرحمن على العرش استوى يقول لك الاستواء معروف، هو نفس الكلام اللي قاله شيخ امام اهل السنه الامام مالك بن انس رحمه الله. لما جاء واحد مبتدع وقال له كيف استوى يا ابا عبد الله؟ غضب الامام مالك. لاحظ وما سالوا عن معنى الاستواء، قالوا كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم. نيجي نسال الاخوه المتقدمين الاختبار نقول ايش معلوم؟ معلوم يا حبيبي، ما معنى معلوم؟ فالفوا دور المعلوم يا اخي. معلوم يعني في اللغه الاستواء معناه العلو والارتفاع، لكن الكيفيه لا نعرفه بالضبط. كيف لما نقول ينزل ربنا كل ليله بكيفيه نزول حقيقي، لكن ايش الكيفيه؟ يا اخي احنا بشر، يدي غير يدك، ويد الانسان غير يد النمله، النمله لها يد لكن غير يد. ليها سن ويدك سن، ويقول لك سن القلم، انا بريد سن القلم، هل سن القلم مثل سن؟ ولله المثل الاعلى. ليه اذن؟ والحيوانات كلهم، هل اذني مثل اذن الحيوان؟ طب هذا شأن المخلوقات، والله عز وجل اعز واجل، ليس كمثله شيء. فإثبات الصفة لا يعني التشبيه، وكذلك نحن لا نفوض في المعنى، لا نقول والله يد الله يعني قدرة الله، لأن هذا الكلام سيتضح لنا كيف أن هذا كلام باطل. معناه أن ربنا نزل علينا خلاصة لا النبي فهم معناها ولا الصحابة فاهمين معناها ولا احنا فاهمين معناها، هذا كلام باطل لا يصح. رب العالمين أنزل القرآن بلسان عربي مفهوم، ولا يصح ان يخاطبنا الله بما لم يفهمه. ولما نقرا كلمه عن السلف يقولون امروها كما جاءت، المقصود الامرار يعني امرار الكيف، لكن معنى هم فاهمين. وادل شيء على ذلك كلام الامام مالك، الاستواء معلوم والكيف مشهور، والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب. عام الضمير يعود الى شيء وامر الى الكيف، لانه سال عن الكيف. وعلماء اللغه ايش يقولون؟ يقولون الضمير يعود الى اقرب المذكورات. فهنا يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن مدى اقل المفروضات ولا ايش؟ الكيف. الفئه الخامسه هم اهل الحق، اهل السنه والجماعه، هم اهل الاثبات، يثبتون لله ما اثبته لنفسه، بس عندهم منهج في الاثبات، الاثبات المفصل والنفي المجمل. احكموا هذه القاعده، اهل السنه يثبتون لله اثبات المفصل، كل ما ورد يثبتون لله السمع والعلم والبصر والكلام والحياة والإرادة والمشيئة، ويثبتون له النزول، ويثبتون لله صفة الوجه واليد، كل ما ورد. لكن في النفي نفي مجمل، الإثبات مفصل ونفي مجمل، يعني ينزهون الله عن كل ما لا يليق به، ينزهون الله عن كل نقص. وإذا ورد نفي مفصل في القرآن فإنهم إيش؟ يثبتون مثل ان الله تعالى حي قيوم لا ينام ولا تاخذه سنه ولا نوم، وكذلك مثلا الله عز وجل ما اتخذ من ولد. طبعا العلماء السلف يقسمون الصفات الى قسمين، صفات ثبوتيه وصفات سلبيه. الصفات الثبوتية هي التي ثبتت في القرآن الكريم مثل صفة السمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والقيومية، وصفات الأفعال كذلك مثل ينزل ربنا، ثم يقسمون الصفات الثبوتية إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفة الذاتية هي التي لا زال لم يزل ولا يزال الله متصفا بها وسيبقى متصفا بها، لا تخالفه أبدا، اسمها الصفات الذاتية، مثل صفة الحياة، صفة العلم، وصفة الوجه. أما الصفات الذاتية فهي متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فصفة الخلق صفة ذاتية باعتبار النوع، يعني ثابتة لله عز وجل منذ الأزل، وهو الخالق وهو الرازق. لكن خلق الأبدان أو خلق المخلوقات هذه يقولون عنها صفات فعلية، يخلق ما يشاء وقت ما يشاء. هذه الوضع، هذه المسألة. فصفة الكلام صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار ليش آحاد الكلام. وضحت هذه المسألة يا شباب؟ طيب نأتي الآن إلى موضوعنا اللي هو معنى التأويل. التأويل في اللغة له معاني صحيحة سنعرضها على حضرتك، وبعد ذلك نتطرق إلى المعنى الفاسد الباطل الذي استخدمه بعض المنتسبين إلى الملك. المعاني الصحيحة من معنى التأويل، أول معنى من معاني التأويل التفسير، يقول لك أول لما الآية فسرها، يعني إيضاح المعنى. من ذلك قوله تعالى في سورة يوسف: نبئنا بتأويله، يعني بتفسيره. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا ابن عباس: اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ومن ذلك ما يفعل الإمام الطبري، يقول: القول في تأويل قول الله تعالى كذا. لأن التأويل بعد إيش شيخ محمد عبد المنعم؟ معنى التفسير. وهذا معنى صحيح. من معاني التأويل يعني العاقبة والمصير، ما يقول إليه الشيء ويرجع، العاقبة والمصير. يعني وقوع الخبر المخبر به، كذلك قول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآيات. فهنا التأويل معنى الوقوع، يعني وقوع العذاب الذي توعد الله به المشركين، هذا التأويل. فالآية إن كانت خبرا فتأويلها وقوع المخبر به. بل المعنى الثاني أبو إبراهيم من معاني الإيش؟ التأويل. التأويل يعني إيش؟ وقوع المخبر به يا شيخ بشر. يبقى إذن المعنى الثاني هو العاقبة التي أو المصير الذي يقول أو يرجع إليه الكلام، المصير الذي يقول أو يرجع إليه الكلام. ومن معاني التأويل امتثال الأمر، يعني إذا كان الله أمرك بالصلاة فصلاتك تأول لذلك. الله أمرنا بالاستغفار فأنت تقول استغفر الله تتأول القرآن، بمعنى أنت تمتثل. اللهم منعنا من الكذب، حينما تفعل ذلك أنت تتأول القرآن. إيش دل على ذلك؟ قول السيدة عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعدما نزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلا ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. يتأول القرآن، يتأول القرآن هو سورة الفتح، سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان فيه. يبقى إذن النصر إذا كان أمرا فتأوله هو فعله، وإن كان نهيا تأوله وتركه، وإن كان خبرا فتأويله يعني وقوعه. فتأويل حديث الساعة يعني قيام الساعة. والمعنى الثالث من معاني التأويل الكنه والحقيقة. الله عز وجل له أسماء وله صفات، نحن نعرف المعنى، نعرف أن السميع هو الذي يسمع، والبصير هو الذي يبصر، واليد باللغة هي اليد، لكن حقيقة السمع لا نعلم، الكون حقيقة البصر لا نعلم، حقيقة الذات الإلهية لا ندركها. نحن نعرفها بمعنى يعني نعرف ونعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكن كل الذات الإلهية. وسبع أن أقول لحضراتكم أبسط شيء، أن الإنسان يعجز عن إدراك ذاته. هل أنا أدرك روحي؟ هل أنا أدرك كيف يعمل العقل؟ فإذا كنت عاجزا عن إدراك جزء من ذاتي وهو العقل أو إدراك روحي، فهل يعقل أن أدرك الذي أوجد هذه الروح؟ مستحيل. يبقى إذن في فرق بين العلم وبين الإدراك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكن الإنسان يعرف المعنى، يعرف أن السميع هو الذي يسمع وأن البصير هو الذي يبصر وأن الرزاق هو الذي يرزق. يعني كل هذا نعرفه، لكن الكيفية والكل هذا نجم. هذه المعاني التي ذكرتها هي المعاني الصحيحة للتأويل. التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى العاقبة والمصير، بمعنى ما يقول إليه الكلام ويرجع إليه. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله امتثاله، وإن كان نهيا فتأويله تركه. والمعنى الثالث الكون والحقيقة، وكل هذه المعاني ثابتة وصحيحة. أما المعنى الرابع من معاني التأويل وهو المعنى الفاسد، فهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقترن به. التأويل، وللأسف لا تلقوا في كتب اللغة العربية، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقترن به، هذا معنى فاسد. فاسد؟ فاسد الاعتبار. الاعتبار الأول أنه لا يوجد في معاشر اللغة التي كونت في عصر الرواية، رواية اللغة العربية، لا يوجد أبدا اصطلاح في اللغة في العصور المفضلة التي جمعت فيها ألفاظ اللغة العربية، بمعنى أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقتنع، لا يوجد. الأمر الثاني أن السلف لم يعرفوا هذا التأويل الذي وصف الله عن ظاهره، بل أجمعوا على إجراء النصوص على ظواهرها وعدم تحريف النصوص. ولذلك لما يأتي من يحرفون النصوص يقولون يد الله عن قدرته، تيجي تقول لهم لماذا نفيتم صفة اليد؟ يقولون اليد جارحة والله ليس له جارح. نقول المشكلة أنكم وقعتم في التشبيه أولا، فشبهتم، فلما شبهتم عطلتم ثم حرفتم. ومن قال إن يد الله كأيدينا؟ ما هو الآية واضحة، فيها إثبات وفيها نفي المماثل، ليس كمثله شيء، هذه نفي المماثل، نفي التشبيه. وهو السماء البصير وفيها إثبات السماء وإثبات البصر. فلما تأتي وتقول لي الاستواء معنى الاستيلاء، أقول لك هذا بخلاف ظاهر اللغة، ثانيا بخلاف ما ذهب إليه السلف، قرون المفضلة الأئمة الأربعة ما قالوا هذا الكلام، أئمة الحديث مثل البخاري والترمذي والدارمي وغيرهم من أئمة الحديث لم يعرفوا هذا المعنى ولم يقولوا به. أبو زرع الرازي وأبي حاتم الرازي، ما ذكرت ابن تيمية لأن ابن تيمية متأخر، لأنه طبعا وعلى مذهب السلف بل ومؤصل ومرتب منظرهم، لكن ذكرنا القرون المفضلة والقرون الثلاثة الأولى. والذي يريد أن يعرف عقيدة السلف يرجع إلى الكتب التي صنفت في القرون المفضلة، لذلك مثلا كتاب الإمام أحمد السنة والسنة لابنه عبد الله، وكتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وهكذا. يبقى إذن يرد عليهم لأن هذا بخلاف ظاهر اللغة، بخلاف ما ذهب إليه السلف. ولو قلنا الاستواء بمعنى الاستيلاء، فإن هذا القول يترتب عليه اذا هذا المعنى اليد المعنى القدره معنى لا يصح ولا لا، وانما نثبت له ما اثبته بنفسه، لكن لا نتوهم كيفيه معينه ولا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. كذلك القول في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم، فنحن نثبت لله يد لكنها ليست ايد البشر ولا ايد المخلوقين، ولا نثبت كيفيه معينه ولا نحرف اليد الى القدره، لاننا سنصادف مشكلات بعد ذلك. فالله تعالى يخاطب ابليس: يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو قلنا النعمه فهل يستقيم ان نقول بنعمتي؟ ولو قلنا القدره هل يستقيم ان نقول بقدرتي؟ ان اللغه لا تعرف ابدا استخدام اليد بمعنى القدره. فكما قلنا هذا التحريف حادث ولم تعرفه القرون المفضله. وكذلك القول في المجاز، فذكر راي راس اقوال اهل العلم ان المجاز امر حادث في القرون المفضله، ما اعرف انه يسمى المجاز، وده يبقى هنشرحه بتوسع شويه، لانه طبعا كلكم درستوا المجاز في المدارس الثانويه والبعض في الجامعه درسوا، نعرف الحق منه والباطل منه. اذا التاويل عند المتاخرين بما وصف الله عن ظاهره عن المعنى الراجح عن المعنى المرجوح، هذا التعريف للفظ التاويل لم يرد في كتب اللغه ولا في المعاجم المتقدمه، ولم يعرف ان العرب حرفوا معاني الالفاظ واخرجوها عن ظاهرها، لكن اول من ظهر مصطلح التاويل بهذا المعنى كان في القرن الخامس، ولكن للاسف ابن منظور صاحب اللسان الافريقي مصري الافريقي صاحب لسان العرب اورد هذا في كتاب لسان العرب بس المنظور بعد القرن الخامس الهجري، واخذه نقلا عن ابن الاثير، وابن الاثير من الذين تاثروا بالتاويل الكلامي مع جلاله قدره في العلم، لكنه تاثر بالتاويل الذي هو بمعنى التحريف، واخذه عنه ابن منظور في لسان العرب. وقلنا ان السلف لم يحرفوا معنى النصوص، بل اجمعوا على اثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قلت من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف. فهذا هو مثل كذلك تحريف النزول، يقولون ينزل ربنا اي تنزل رحمته او ينزل امره، ايضا هذا تحريف للكلم عن مواضعه ولم يقم به السلف، وهو بخلاف ظاهر اللغه، لكننا حينما نثبت النزول نقول هو نزول بكيفيه تليق بالله عز وجل ولا يعلمها الا الله، وهذا هو التاويل، تاويل الكيفيه، نقول علم عند ربنا، لكن لا نفوض في المعنى، وده موضوع اخر اللي هو مذهب المفوضه. مذهب المفوضه يفوضون المعنى، يفوضون المعنى، تقول لهم معنى استوى يقول لك نثبته الايه ولا نعرف معنى الاستوى. يعني هو لا شك ولا عقل ولا حدد معنى الايه، احنا نقول ينزل نزول يليق بذات الله سبحانه وتعالى. اما هم يقولون الله اعلم بمعنى، فهم لا يثبتون اي معنى. فده خلط الحقيقه عجبني رجل اسمه احمد الشيخ احمد ابن عبد الهادي، له رساله علميه اعتقد رساله في السير في التفويض ومذهب المفوضه، يقول والله الصواب ان نسمي هذا المذهب مذهب التشجيع، لانهم نسبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام والى الصحابه الكرام انهم يجهلون بعض ايات القران، وهذا اتهام ظالم، ان الله يخاطب نبيه ويخاطب العرب باشياء لا يفهمونها، وحاشاهم، بل ان القران ميسر ومفهوم كما قال الله تعالى وقد يسرنا القران للذكر فهل منتك. كذلك تحريفه لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظره، قال الى ربها ناظره، قالوا ناظره الى ثواب ربها، لا يا اخي ناظره الى الله سبحانه وتعالى، لكن بكيفيه لا نعرف كيف سننظر الى مولانا يوم القيامه، اللهم ارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم، بكيفيه لا نعرف، بكيفيه لا نعرف. ايش دليلهم على انه لا يمكن ان يرى الله؟ استدلوا استدلالا يعني يحتاج الى يعني رد عليهم، قالوا لان الله يقول لا تدركه الابصار، صحيح هناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك. الإدراك ما من حق لا يمكن أن نحيط بالله عز وجل، لكن أنا سأنظر إليه. ثم إنه الرؤية إنك لما سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراه، النفي هنا نفي الرؤية في الدنيا، لا يمكن أن يرى الله في الدنيا. أما في الآخرة فإن المؤمنون يرون ربهم، للآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أو أيضا قول الله تعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال العلماء الحسنى هي دخول الجنة وزيادة هي رؤية الله عز وجل أو التلذذ برؤية المولى سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هنا التشبيه ليس تشبيه لا بالقمر، لا، تشبيه الرؤية بالرؤية، كما نرى القمر واضحا جليا فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. لذلك نكون قد حددنا وعرفنا موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التأويل. قلنا إن التأويل له أربعة معاني، منها ثلاثة معاني صحيحة ومعنى باطل. المعاني الصحيحة التأويل بمعنى العاقبة والمصير الذي يرجع إليه، وهذا يكون في الأخبار بوقوعها، ويكون في الأوامر بامتثالها، ويكون في النواهي باجتنابها، ودللنا على ذلك بالأمثلة. والمعنى الثاني للتأويل بمعنى التفسير، وهو مأخوذ من قوله تعالى من معنى التأويل، وكذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس. والمعنى الثالث التأويل بمعنى معرفة الكون والحقيقة، كنه ذات الله وكنه اسماء الله وكنه صفات الله، هذه لا أعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. لكننا نعرف المعنى الرابع هو المعنى الفاسد، التأويل بمعنى التحريف، وهو صرف اللفظ على المعنى الراجح إلى المعنى الممنوح لدليل يضطر به. ونختم بالآية الكريمة في سورة آل عمران، وكيف فهم العلماء معنى التأويل، قوله تعالى ما يعلم تأويله إلا الله. للعلماء مذهبان في الوقوف، المذهب الأول وهو مذهب الجمهور يقفون على لفظ الجلالة الله ما يعلم تأويله إلا الله، وهنا التأويل بمعنى الكنه ومعرفة الكنه والحقيقة، أي كنه ما أخبر الله به من مسائل غيبية عن أسمائه وصفاته وعن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. نحن نعرف أن القبر نعيما وعذابا، لكن حقيقة هذا العذاب لا نعرفه. نحن نعرف أن في القبر سؤالا، الملكين يسألان العبد، لكن كيف ذلك السؤال؟ الله أعلم. كن ما أعطى الله المؤمنين من النعيم يوم القيامة، كن ما أعطى الله للكافرين من العذاب الأليم يوم القيامة، كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الوقوف على لفظ الجلالة هنا بمعنى أن التأويل هو الكن والحقيقة. والذين أوصلوا الآية أو وصلوا الآية وهم طائفة من السلف كذلك قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هنا الراسخون في العلم يعرفون تأويل بمعنى تفسير، يعني يعرفون المعاني، وإذا ليس هناك تعارض بين التفسيرين. إن وقفنا على لفظ الجلالة يكون التأويل بمعنى الكون والحقيقة، حقيقة المسائل الغيبية، أسماء وصفات ما أعطاه الله لعباده من نعيم أو ما أعده للعاصين من عذاب، وكذلك التأويل بمعنى التفسير إذا وصلنا وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بهذا نكون قد انتهينا من معنى التأويل وموقف أهل السنة والجماعة منه، ونمر مرورا عابرا مع لفظ التفويض. قلنا التفويض معناه يعني السكوت وعدم تفسير الآية وعدم التعرض للنص نصوص الأسماء والصفات، يقولون إنها عند ربي الله أعلم بمراده. فهذا طبعا المذهب للأسف هناك من نسب هذا المذهب إلى السلف وقالوا مذهب السلف التفويض، وهذا خطأ. مذهب السلف التفويض في الكيفية، أما في المعنى فإنهم يفسرون ويعرفون المعنى، يعرفون أن اليد هي اليد وأن النزول هو النزول، ويعرفون كذلك أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، وإنما يفوضون في الكيفية. أقول هذا لأن هناك البعض الذي الذي اقترع على السلف وقال إن مذهب السلف والتفويض. هناك قامات كبيرة في هذا العصر زعمت أن السلف يفوضون في المعنى وهذا خطأ، وإنما السلف يفوضون في كيفية الصفات لا في معاني الصفات. وإذا قرأت في بعض كتب السلف أنهم يسكتون أي يسكتون عن بيان الكيفية، وإذا قرأت قول السلف أمروها كما شاء أي أثبتوا الصفة ولا تتكلموا عن الكيفية، وإذا قالوا نسكت أي نسكت عن الكلام المبتدع وعن التفسير المبتدع، لأن السلف أحيانا يتكلمون كلاما مجملا يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل يحتاج إلى أن نعرف كل أقوال في الموضوع. ولذلك أحسن مثال على مذهب السلف هو كلام الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيف استوى قال الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، وفي رواية والكيف مجهول، يعني نفس المعنى. فاحنا في الرواية اللي كل الناس حافظينها الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بوجه والسؤال عن البدعة، قلنا ضميرنا يعود إلى الكيف، فهو قد أثبت الاستواء بالمعنى المعروف في اللغة. وشكر الله لكم إن شاء الله الحديث في بقية يوم الاثنين القادم، أسأل الله أن يفهمنا وإياكم وجزاكم الله خيرا على المتابعة وحسن الإنصات. عندكم أي أسئلة؟ أي أسئلة في الموضوع؟ نعم تفضلي. أيوة أخوكم يقول السلف حينما يقولون أمروها، معنى أمروها يعني نثبتها كما جاء ولا نتعرض لبيان الكيف. أما المعنى فهم متفقون على أن المعنى هو ظاهر اللفظ، هو ظاهر اللفظ، فكلام السلف نجمع كلامهم بعضه إلى بعض. هناك مثلا الشيخ الإمام الموفق ابن قدامة له كتاب اسمه لغة اعتقاد شرح الشيخ ابن عثيمين، كنت فاكرين احنا شرحنا كتاب عمدة الفقه لابن قدامة واظن انتهينا من فقه الابدات كله، دخلنا في جزء من فقه المعاملات. ابن قدامة له كتاب اسمه لغة الاعتقاد، حينما يقول مثلا الإيمان قول وعمل، بعض الناس يقول لك وين الاعتقاد؟ لا هو ده الصلاح عندهم، يقولون القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان، فقول القلب هو الاعتقاد وقول اللسان هو الاقرار، وعمل القلب وقول وعمل القلب هو التوكل والخشية والإنابة وعمل الجوارح. إذا الإيمان قول وعمل، القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وكذلك لما يقول لك نمرها كما جاء أي نثبت الصفة ولا نتكلم في الكيفية، ولا نتكلم في الكيفية. وإذا وجدت أحد السلف يقول نسكت يعني نسكت عن الكيفية، وإذا وجدت منهم من يقول ولا نفسرها أي لا نفسرها بالتفسيرات الباطلة التي قال بها الجهمية وقال بها أصحاب الفرق الضالة، انتبهوا لهذا الكلام، لأن كلام السلف لابد أن يجمع وأن يرد مجمله إلى مفصله، لأن مرات يقولون كلاما مجملا مثل كلمة لقدامة الإيمان قول وعمل، ده مفيد اعتقاد، هذا مصطلح عندهم، القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وضحت هذه المسألة؟ أي أسئلة يا جماعة الخير؟ أي أسئلة؟ أيوة أحسن الله إليك. يقول أخي حفظ الله يقول التحريف، هم يقولون إنه التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المطلوع لدليل يقترن به، ونحن نقول لا دليل على ما ادعوه. يعني مثلا تأويل الاستيلاء الاستواء بالاستيلاء، إيش الدليل؟ معنى ده. معنى ده. هم طبعا معنى ده، هم جابوا كلام قالوا أفي من الشعر استوى بشر على العراق من غير دم سيف ولا دم عراق، وهذا البيت لشاعر نصراني. والمناسبة الجهمية المتأثرين بجهم بن صفوان، جهم أصلا متأثر بالجعد بن درهم، والجعد متأثر برجل نصراني اسمه سوسن. قال احنا عاوزين نحطكم في هذه المتاهة، وانا افضل عدم ذكر اسماء الفرق حتى ما نتركم في متاهة. احنا هكذا احنا نقرر عقيدة السلف على اهل السنة والجماعة. بس يمكن الاخلاق في يعني في مخيلة الاشياء موضحة. يعني مثلا مرات اقول لك والله في تأويل سائل، وهو مثلا ايه؟ واسأل القرية، قال واسأل اهل القرية. كلام منطقي لا تقول. انه فعلا المقصود بالقرية، قد رد العلماء قالوا ان كلمة القرية في اللغة تطلق على امرين، تطلق على القرية كمباني، وتطلق على القرية كسكان، ومرات تطلق على الاثنين معا. وهذا اصلا وضع لغوي. فواسأل القرية التي قلنا فيها، لما تيجي تقول اي واحد يقول لك يعني اسأل اهل القرية، فهو ظاهر اللغة يقتضي انه انا مش اسأل الحجارة والمباني والمسكوت. لما تيجي مثلا نقول لك ايش؟ فوجد جدارا يريد ان ينقض، قالوا نسبه الاراده الى الجدار نسبه مجازيه، والمجاز فيه ايضا صرف النظر عن غيره. فرد العلماء اللغه قال هذا المعنى الذي يفهم من هذا السياق هو المعنى اللائق بالجدار، بمعنى البيت الذي قاله الشاعر، قال الجدار قال الحجر قال الحجر لما تلقن، قال الحجر للوتد لما تلقن، قال سل لا تسلني وسل من يمسك به. يعني معنى كلامي يعني اسالني اسال، وهل الجدار هل حاجه بتكلم حقيقه؟ كانه يريد ان يقول لسان حال الحجر يريد ان يتكلم. فهذا هو الامر، وليس فيه مجاز. وعلى كل حال موضوع المجاز لا يتضمن الاخ ساله حتى ما نفكره بنفس مستقل. كنت في مره اظن كان سنه 97، كانت جديده في الاتحاد، طلب مني حاجه، يعني قالوا عاوزين نعمل حاجه ما عملوها قبل كده، وهي تيسير العلوم الاسلاميه. فهم استمروا معايا فتره، وبعدين حسوا ان الموضوع هيطول، قالوا والله كفايه على كده هدايا العلميه. فلخص لهم علم اصول الفقه حوالي 15 حلقه، ولخص لهم علم مصطلح الحديث 15 حلقه، اظن نزل كل او 18، نزل كل الموضوعين اظن خلال شهر رمضان سنه 1998 يمكن. كان اخر مقال اظن كتبته في اصول الفقه المجاز بين القائلين والمانعين. فخلاصه ما وصلت اليه انه المجاز في اسماء الله وصفاته ممتنع، والقول به يؤدي الى تعطيل الصفات، والقول بوجود المجاز في القران لا يليق. لكن يمكن اعتبار ان المجاز في اللغه يسوغ، ان المجاز في اللغه يسوغ. واذا قلنا بذلك طبعا وقت طويل، فان الخلاف بين القائلين والمانعين خلاف لفظي. فمثلا اذا قلنا ان قول الله تعالى واسال القريه يعتبر من قبيل المجاز، وسميها اللغه مجاز بالحد اي واسال اهل القريه، فان الخلاف سيكون لفظيا في هذه الحال. لكن لا يمكن القول بوقوع المجاز لا في القرآن ولا في أسماء الله ولا في صفات الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هات لي أي حاجة أخي الفاضل حضرها المرة الجاية فيها دليل على صرف اللفظ عن ظاهر. لا يمكن أبدا أن يصرف اللفظ عن ظاهر، لابد من أخذ إجراء النصوص على ظواهرها. وهذا كلام علماء اللغه وكلام علماء الشريعه. والقول بالمجاز قول حادث بعد القرون الثلاثه المفضله. وقلنا انه التاويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره كما يقول صاحب الرساله اسمها مذهب اهل التفويض. التفويض. اسمح احمد عبد الهادي رساله كبيره حوالي 600 صفحه يقول: واول من ذكر التفويض من اهل اللغه كان هو ابن منظور في لسان العرب، ونقله عنه من الاثير، ومن الاثير تاثر بالشاعر والكلابيه في هذا الموضوع. لكن في عصر روايه اللغه العربيه وعصر تدوين اللغه العربيه العصر الاول والثاني والثالث ما احد ابدا من العلماء، وبالنسبه للشافعي فقيه ومحدث ولغه، ما احد ذكر ابدا ان التاويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره لدليل القلب. ولذلك مثلا على سبيل المثال يا اخي الفاضل، كلمه قرأة في اللغه والمطلقات يتربصن بها انفسهن ثلاثه قروء. القرأة في اللغه يعني الطهر يعني الحيض. ومن قال بانها ثلاثه اطهار العده ثلاثه اطهار فهو مصيب، وقال بانها ثلاثه حيضات ايضا مصيب، لان اللغه تحتمل هذا وذاك. الشافعي كان له يعني توجيه يعني طيب، لانه لغه قال العدد من ثلاثه الى تسعه يخالف المعدود. فتقول: قابلت ثلاثه طلاب وثلاثه بنات. هنا ثلاثة قروء، فلا بد أن يكون المعدود أن يكون مذكرا، ولذلك قال هي ثلاثة أطهار والطهر مذكر. ولم يقل حيضات لأن الحيض مؤنث، فكان لو كان مقصود الحيض يعني الحيض المطر. ولذلك والصحيح ما ذهب إليه الشافعي أنه عدة المرأة من تحيض ثلاث مرات ثم افرض الحيض في المرأة الثالثة. على مذهب الشافعي، على مذهب الشافعي لابد ان تطهر حتى تنتهي عدة. اما على مذهب بقيه العلماء قالوا لا، مجرد ما تبقى في الحيض الثالث انتهت عدة. فانا اقصد حتى شوف الشافعي لما رجع في هذا الحيض رجع بدليل. اما الذين قالوا استوى بمعنى استولوا او اليد بمعنى القدره ما عندهم دليل، ولذلك قال علماؤنا هذا تحريف. ولا يمكن ابدا ان نجد صحابيا أو تابعيا أو واحدا من الأئمة الأربعة أو أئمة الحديث حرف معاني هذه النصوص وقال اليد بمعنى القدرة والاستواء بمعنى الاستيلاء. ولذلك علماء السلف يتحدون يقولون: هاتوا اسم صحابي واحد حرف صفة من هذه الصفات كما يدعي الذين حرفوا معنى السلف. ولذلك الكلمة الشائعة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم، هذا كلام صحيح، لانه مفسر مذهب السلف التفويض. التفويض بمعنى التجهيل، يعني ايش معنى السؤال؟ لك الله اعلم مراد، ايش معنى اليد؟ الله اعلم مراد. يثبت الايه ولا يثبت لها معنى. طبعا هذا المذهب مذهب فاسد، هو مذهب المفوضه التفويض المعنى، لانه ينسب التجهيل الى النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم والى الصحابه الكرام والى الامه كلها في كل قرونها، وينسب الى الله تعالى انه خاطب عباده بكلام اعجمي لا يفهم. كلام الأعجميين لا يفهم. ولذلك لما قالوا مذهب السلف أسلم أنهم ما تعرضوا للمعنى، وهم أخطأوا لأنهم نسبوا هذا المذهب إلى السلف، ولا يصح نسبة التفويض إلى السلف، لأن السلف أثبت المعنى وإنما فوضوا في الكيفية فقط. ولذلك نقول أن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم. مذهب السلف أسلم لأنه مذهب الصحابة، واحكم واعلم مبني على علم. بارك الله فيكم ان شاء الله. في اي استفسار على حضرتك؟ في اي حاجه ان شاء الله المره القادمه. ايوه تفضل. تفضل يا اويسي. ما نخرج احد من المله، ولكن نقول هم اخطاوا وضلوا، لكن اخراجهم من المله، لا نخرج احدا من المله يشهد الشهادتين ويصلي حتى ولو قال كلاما كفريا، شوف حتى ولو قال كلاما كفريا الا بعد اقامه الحجه عليه. هذا سؤال وجيه جدا، الا بعد اقامه الحجه عليه. وذلك شيخ الاسلام يدلل حول هذه المساله، يقول في المجلد في كتاب الفتاوى في المجلد الثالث والسادس والحادي عشر، من حضر اقامه المجلد السبب لان دخلنا فيه مع معه في نقاش مع المخالفين اكثر من ربع قرن، كنا طبعا حتى نحفظ ارقام الصفحات لما نجادل الطلبه التكفيريين. شيخ الاسلام يقول: وليس هناك تلازم بين الحكم على العموم وبين الحكم على المعين، فإن المعين قد يصدر عنه الكفر قولا أو فعلا ومع ذلك لا نكفره إذا كان يشهد الشهادتين ويصلي، لأنه لا يصح الحكم إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء كل الموانع. تحقق الشروط بمعنى أنه الإنسان المكلف ده يكون بالغ، ما ينفعش تكون حجة على طفل صغير لأنه غير مكلف أصلا. عاقل أن يكون فاهما لما تقوله، تروح تقوم الحجة على واحد باللغة العربية وهو لا يعرف اللغة العربية، أي حجة؟ وذلك رب العالمين يقول ما كنا معذبين حتى نعرف المسؤول. وتتفي الموانع، موانع الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. يعني الواحد ممكن يقول الكفر خطأ، مثل الرجل الأعرابي الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل الذي كفره؟ عارفين قصة الرجل ده الذي كانت معه دابته وبعدين فراح أخواته يعني ترك الدابة وشد التعب من تحت كل شجرة، أما الإهاج فده مسكين يعني أيقن بالهلاك لأنه في مية ولا يقدر يمشي في صحراء ربع الخالي، المشي هيغوص في الرمل، فخلاص استسلم لأمر الله ونام. وبعد ما نام قال منهم يا رب العالمين، فمن شدة الفرح اللهم أنت عبد الله أقطع من شدة الفرح ما كفره. والرجل الذي قال في جهله حديث البخاري يقول ده، إذا كنا نرد بها على الذين يكفرون بالمعصية، حديث البخاري أنه كان فيما قبلكم رجل أسرف على نفسه، كان نباشا للقبور، كان نباشا للقبور، فلما حضرته الوفاة قال لأولادي أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب لكم. قال فإذا أنا مت فخذوني وأحرقوني ثم ركوني ثم ضربوني في البحر في يوم زمان، مش أنا كنت برلي وقتها خلاص إلا أقول علي ده تعملوا به، خذوني وأحرقوني. وبعد ما يحرق يدق، وبعد ما يدق يعني إيش؟ قرارته. قالوا لما؟ قال إني لم أفعل حسنة واحدة، وإن الله إن قدر علي ليعذبنني عذابا لن يعذب أحدا من عذابي. ظن بجهله أنه إن فعل هذا لا يبعث الله. هو مؤمن بالله ومؤمن بالبعث من حيث الجملة يا شيخ خالد أيوب، لكنه ظن بجهله أنه إن فعل هذا الله لا يفعل، ففعل فجمعه الله. قال يعني قال يا عبد ارجع كما زي ما خلقتك وكرمتك. قال ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رب مخافتك اني لم افعل حسنة واحدة. فقال الله لملائكته عالم ان له ربا يؤاخذ بالذنب اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. رغم شك الساكت ده. طيب في بعض الصحابه سجدوا للنبي عليه الصلاه والسلام، بس مش الذي يسجد لغير الله يشرك. سيدنا معاذ رضي الله عنه راح الشام فلقى النصارى يسجدون للبطاركة، قال ليش بتعملوا؟ قالوا تعظيما له. قال انا دين الاول ولما جاء سجد. قال ما هذا يا معاذ؟ قال ذهبت الى الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وانت احق. قال يا معاذ لا يحق لاحد ان يسجد لاحد. لكن ما قال لو انت كافر. الحواريون ليش قالوا لسيدنا عيسى؟ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ ما كفروا لانه قالوا هذا بجهل. اذا الجهل مانع من موانع التكفير، الجهل والخطا والاكراه. واحد اكره عليه يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هذه مساله مهمه جدا، التفرقه بين الحكم على العموم والحكم المعين. انا اقول من استهزأ بالدين كفر، ومن سب الدين كفر، ومن انكر معلومه من الدين بالضروره كفر. لكن اجل واحد انكر شيئا من الدين وهو يصلي ويشهد الشهادة، قل ما هذا أنت تنكر معلومة من الدين بالضرورة؟ الذي أقوله هذا جهل وخطأ. قلنا عليه الحجة، لكن ما أبادر بتكفير إلا بعد إقامة الحجة. هذه مسألة مهمة جدا. يعني مثلا واحد يجي عندنا في مصر يقول لك ماذا يا حسين هذا شرك بالله، بس الراجل بيصلي واقف يقول لا إله إلا الله كيف نكفره؟ قل له يا أخي هذا لا يجوز، المدد لا يطلب الا من الله عز وجل، واترفق به المجاهد. يبقى انا ابين له بدايه، ولا يقام الحكم او لا يقام الحكم الا بعد اقامه الحجه وتحقق الشروط واتفاق الموانع. انه قد يكون عنده بلاء أو عجل ما يفهم الكلام فلا أسامة، والمعتوه غير مكلف والمجنون غير مكلف. وضحت هذه المسألة يا جماعة الخير. شوف يا ابني، لا شوف المعطلة يعني مش فرقة واحدة. فمثلا المعتزلة نفوا كل الصفات، وبعض معلش لا داعي لأسباب يعني لا داعي لكل طواف أخرى، هناك طوائف أثبتت بعض الصفات وأنكرت بعض الصفات. واضح يا أخي؟ هذا المذهب فيه ضلال، ومع ذلك نقول الذين أثبتوا بعض الصفات أقرب إلى الحق من الذين نفوا كل الصفات. ومع ذلك لا نكفر أحد الداعين به، لأن هؤلاء يشتغلوا وأخطأوا، لكن نبين الناس أنهم أخطأوا، لكن ما نخرج أحد من الملة إلا بعد إقامة الحجة عليه. فانتبهوا، نحن لا نخرج أحد من الملة، لأن نكفر لا نكفر مسلما أقرب الشهادتين. الذي يكفره هو القاضي المسلم بعد إقامة الحجة عليه. إحنا نبين للناس ومرة أخرى هناك فرق كبير بين الحكم على العموم والحكم على المعين. ليست وظيفتنا أن نحكم على الناس، في هناك قاضي مختص بذلك يرفع إليه الأمر ويقيم الحجة. لأن يمكن يا أخي واحد ما فاهم مني، يمكن بينه وبينه يعني حساسيات وحساسات، وقد تأخذه من حمية جاهلية فأحكم عليه حكما جائرا. فنحن نبين للناس، أما الحكم يتولاه القاضي المعين من قبل ولي الأمر في الدولة المسلمة. وأيضا حديث الفرق وتفترق أمتي على 83 فرقة، ليس معنى أن الفرق المخالفة لأهل السنة كلها تدخل النار، لا يا جماعة، يعني فرق متوعدة، والوعيد الله لا يخلف وعده ولكن قد يخلف وعيده. بمعنى أن عقيدتنا أن الموحدين من أهل السنة والجماعة، الواحد منهم إذا أتى بذنب وتاب منه تاب الله عليه ودخل الجنة، وإن مات ولم يتب من الذنب فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه، لكن مآله الخروج من النار ودخول الجنة. ما في موحد وخلد في النار، إن شاء عذبه لكن مآله إيش؟ إلى الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة بشفاعة الشافعي أو بأعمال عظيمة عملها مات في سبيل الله عز وجل أو أنفق كل مال أو إلى آخره. فإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار الموحد، لحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل الإيمان، وإن شاء عفى الله عنه وأدخله الجنة بشفاعة الشافعي أو بفضل أعمال جليلة يعني عملها أو تفضلا من الله عز وجل بمحض فضل الله وكرمه. أرجو أن ننتبه، لا نحكم يا جماعة على معين، لا نحكم له بجنة إلا من حكم له القرآن وحكمت له السنة. يعني أبو بكر لم نحكم له بجنة قولا واحدا، لأنه السنة قالت أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. لكن سوى البشر في الجنة لا نحكم لأحد، ولا نحكم على أحد بوعيد فلان هذا مخالف من أهل النار، مش ضرر، يمكن يتوب الموت يكون أحسن منك ألف مرة. ولا نحكم على أحد أنه شهيد، يما كان بعض الأخوة يقول لك الشهيد فلان، يا ابن حرام عليك، أنت اطلعت علم على اللوح المحفوظ حتى تعرف أن فلان هذا شهيد؟ الشهيد عمار، النبي قال له الشهيد عمار، النبي قال كم كلك في أباك، الشهيد علي بن أبي طالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على جبل أحد واهتز الجبل فضرب النبي بيده وخلوه يطوح، فما فضلك إلا نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان. فنقول الشهيد عمر والشهيد عثمان، لكن ما نحكم على أي إنسان أقول شهيد، أنا ما في داعي أقول أسماء يعني أقول لك شهيد عثمان يا أخي، نرجو الشهادة، لكن لا يعني نثبت الشهادة لأحد من عند أنفسنا، لكن نرجو له الشهادة. الفرق بين الوجه بتلاقوا الشارع ونظر بتلاقوا الشارع. الكاتب الحي ما نفكر عليه الا من هذا وما يدرك لعله يسلم الان او بلاش يسلم يسلم قبل موته ويسقط عن صالح حاله. فانتبهوا يا جماعه لان ما زالت وقعت فيها الفرق الضاله وجماعات التكفير وقعت فيها الفرق الضاله وجماعات التكفير لم يفرق كنا نناقشه. يا حبيبي يا ابني فرق بين الحكم على العموم وبين الحكم على المعين. اقرا كلام من ابي جعفر الطحاوي الشيخ الاسلام المظلوم اقرا كلامه. بالعكس ده هو يدعو الى الاعتدال والوسطيه والا يكفر مسلما موحدا حتى ولو يعني اصر على الذنب ولا حتى يكفره ان كان يشهد الشهادتين وفعل الكفر او قال الكفر الا بعد اقامه الحجه وتحقق الشروط وانتفاء الموعد. اظن هذه المساله وضحت ان شاء الله باذن الله يعني لما ياتي يعني دورها في الطحاويه لان دي هنتكلم عنها في باب الايمان في الطحاويه ونشرحها بالتفصيل انه يعني نفرق بين الحكم على العموم وبين الحكم المعين. وشكرا الله لكم والسلام عليكم. Thank you. شو بعمل هذا الدور؟ شو بعمل هذا الدور؟ ما بتحمل فيه.